بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام تحت كتاب الأطعمة، ليفتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر من هذه الكتب التي اشتمل عليها ذلك المصنف، ألا هو كتاب الطب. فقال أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الطب. ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، وهو باب الرجل يتداوى. قال في رواية عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد أنهرهم. قال: غير داء واحد أنهرهم. فبيذكر في هذه الترجمة التي افتتح بها ذلك الكتاب، هو الرجل يتداوى، بيتكلم عن مسألة التداوي، وذكر هذه الرواية عن أسامة بن شريك رضي الله عنه. ذكر وقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد أنهرهم. فمسألة الطب والعلاج، وأصلا نقول أن الطب مبناه على التجربة، مبنى الطب على التجربة، يبقى نقول علاج هذه الأمراض. لابد أن نعلم يقينا أن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فإذا أصاب الدواء الداء كتب الله عز وجل له الشفاء، ونقول جرت العادة على ذلك، جرت العادة على ذلك، ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء، وبالتالي نقول إن وصف ذلك الدواء الصحيح للداء كتب له الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر هذه الترجمة الأولى الرجل يتداوى. قال في هذه الرواية: لما أتى أسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، قال: كأنما على رؤوسهم الطير. قال: وصفهم بالسكون والوقار، وصف الصحابة رضي الله عنه في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون والوقار. وقلنا هذا وصف ينبغي أن يكون عليه المسلم، فالمسلم يعرف بالسكينة ويعرف أيضا بالوقار. ونقول أن ذلك الدين يعلمنا أن هذه صفات لابد أن يوصف بها المسلم، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان إن أتى إلى الصلاة فيأتي عليه السكينة والوقار حتى لو أقيمت الصلاة، فعند ذلك يمشي هذه المشية المعتادة ويأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار. نقول حتى ده حال المسلم عندما يأتي إلى العبادة كما ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في بعض الأحيان لما بتقام الصلاة بعض الناس نقول بيهرع عند ذلك، يسرع الخطى بصورة واضحة حتى يدرك هذه الصلاة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن حتى لو قيمت الصلاة فلتأتي أي المسلم وعليك السكينة والوقار، وعليك السكينة والوقار. قلنا على الرغم أنه من الظاهر أن نقول أن فلانا أتى يهرع إلى الصلاة حتى يدرك الصلاة، ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فلتأتي إلى الصلاة وأنت عليك السكينة والوقار. فده هذا وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أسامة بن شريك رضي الله عنه: كأنما على رؤوسهم الطير. قال: فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى، أي نطلب الدواء إن أصيب أحدهم بالداء، هل يا ترى يطلب الدواء؟ وهل هذا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى أم لا؟ قلنا مقصد السؤال يا ترى لما بنطلب يعني أصيب الإنسان بداء فيطلب عند ذلك الدواء، هل يا ترى ده يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى؟ نقول هذا لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى، فالتوكل على الله تبارك وتعالى لا يتنافى مع أخذ الإنسان بالأسباب، يبقى نقول هذا لا يتنافى مع أخذ الإنسان بالأسباب، يبقى نأخذ بالأسباب ولكن القلب لا يعلق بهذه الأسباب، القلب نقول يتوكل بكليته على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي لو أصيب الإنسان بالداء فعند ذلك يذهب إلى الطبيب ليصف له الدواء، فقلب المؤمن لا يتعلق أبدا بهذا الطبيب حتى لو كان حاذقا، نقول ده طبيب حاذق، يعني نقول أمهر إنسان في هذا المجال أو في هذا التخصص، وبالتالي نقول أن قلوب العباد قد تعلق بذلك الطبيب، نقول أن هذا الطبيب عندما يصف الدواء لم يكن ذلك إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، نقول مهما كان ذلك الطبيب هذا طبيب حاذق ولكن قد لا يصف الدواء الصحيح لذلك الداء، قلنا لا يوفق إلى ذلك، لا يوفق إلى ذلك، فقلوب العباد لابد أن تكون معلقة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، على الرغم أن الإنسان بيأخذ بالأسباب لكن القلب لا يتكل على هذه الأسباب ولا يركن إلى تلك الأسباب، القلب له عبودية، عبودية القلب في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى، ونقول دوما أن التوكل هو ثمرة للإيمان، التوكل هو ثمرة الإيمان، التوكل على الله تبارك وتعالى ثمرة الإيمان، فعند ذلك نقول لو وجد الإنسان في قلبه تخوف أو غير ذلك نقول عليك أن تصحح ذلك الإيمان، هذه دلالة على وجود خلل في الإيمان، يبقى التوكل هو في اعتماد القلب كليته على الرب المعبود سبحانه وتعالى، فإحنا أساساً بنأخذ بالأسباب في الظاهر ولكن القلب نقول لا يعلق إلا بالرب المعبود ولا يلتفت إلى غير الرب سبحانه وتعالى، وأن التوكل هو ثمرة لهذا الإيمان الذي وقر في قلب العبد، فيا ترى لما بيصاب الإنسان بالداء هل من التوكل هو أن نترك ذلك العلاج ونقول هل يا ترى ده قادح في التوكل؟ نقول لا، الأخذ بالأسباب لا يكون قادح من قوادح في التوكل على الله تبارك وتعالى طالما كان ذلك القلب بكليته يتجه على رب سبحانه وتعالى، يركن إلى الله عز وجل لا يركن إلى أي سبب من هذه الأسباب. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك حال الصحابة رضي الله عنهم في يوم حنين كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، عند ذلك نقول يعني لما الصحابة التقت بهوازن ظنوا أنهم يعني معهم القوة في العدد وأيضا التجهيزات، وبالتالي قال البعض لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، فاستعصى عليهم الأمر أولا، وبالتالي حتى عادوا وتابوا ونابوا لربهم سبحانه وتعالى ففتحت لهم هذه الحصون، قلنا على الرغم أن هو بالموازين الحسية المادية الكفة الراجحة للصحابة رضي الله عنهم يبقى في العدد وفي التجهيزات، ومع ذلك استعص عليهم الأمر أولا، لأن البعض قال التفت بقلبه إلى هذه الأسباب حتى قال البعض لن نغلب اليوم من قلة، واستعص عليهم الأمر حتى عادوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى فتحت لهم الحصون، يبقى التوكل يبقى عبادة قلبية، التوكل عبادة قلبية، ونقول القلب بكليته يتوجه إلى رب المعبود سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى أي سبب من الأسباب. فكان ذلك السؤال أنا تداوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم إلا كبر السن فهذا ليس له علاج كما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال البعض الظاهر أن الأمر في الإباحة والرخصة وهذا هو الذي يقتضيه المقام، فإن السؤال كان عن الإباحة قطعا، فالمتبادر في جوابه أنه بيان للإباحة لما قال تداوى، يطرد فعل أمر حيحمل في هذه الحالة على الوجوب ولا ترى ده للإباحة، فقال الظاهر أن الأمر هنا للإباحة، فلما قال لهم تداوى قلنا بناء على السؤال المطروح أنا تداوى، قال تداوى يبقى نقول على ذلك يبقى هذا الكلام خرج كإجابة لذلك السؤال. يسألون عن جواز إباحة العلاج أم لا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، يبقى خرج ذلك جواب وبيان للإباحة. قال ويفهم من كلام بعضهم أن الأمر للندب، قال وهذا بعيد، فقد ورد مدح من ترك الدواء الاسترقاء توكلا على الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من على هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أحوال هؤلاء. هؤلاء لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يبقى ده حالهم أساسا. يبقى نقول لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. وبالتالي نقول أن التوكل عمل قلبي، والتوكل ثمرة للإيمان، ثمرة للإيمان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فالتوكل ده ثمرة للإيمان، ويرقى الإنسان في التوكل بقدر رقي الإنسان في الإيمان، بقدر رقي الإنسان في الإيمان. يبقى لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. نقول لكن هذا الأمر يعني يصل إليه أو رتبة يصل إليها الإنسان في توكل على رب سبحانه وتعالى على حسب قدر الإيمان. يبقى هذا قلب مطمئن بالإيمان، قلب مطمئن بالإيمان، كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما يذكر رب سبحانه وتعالى تشعر بالسكينة والطمأنينة في القلب. يبقى هذا الكلام لما العبد يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، يبقى ده كلام نقول ان القلب نطق بذلك. قلنا ما ايسر الكلام، الكلام سهل وميسور، يعني لو تكلم الانسان عن الايمان نقول ياخذ ساعات طويله ويتكلم عن الايمان، لكن نحن نريد الايمان الذي وقر في القلب، الايمان الذي وقر في القلب، وده مظاهر هذا الايمان، الافعال دي كلها تبقى مظاهر لهذا الايمان الذي وقر في القلب. اما الكلام عن الايمان فده امر ميسور كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى فما ايسر الكلام، فما ايسر، ويقولون امنا بالله والرسول واطعنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ما ايسر الكلام عن الايمان، لكن الايمان الذي وقر في القلب نتائج وثمار ذلك الايمان بتظهر من خلال سلوكيات الانسان، تظهر من خلال سلوكيات الإنسان. قلنا الآن الإنسان بيندفع إلى العمل نقول على حسب المبادئ والأفكار التي بيعتنقها ذلك الإنسان. يبقى نقول دائما إيه الدافع للعمل، إيه الدافع لهذه الأفعال، حسب نقول معتقدات هذا الإنسان، والعقيدة عبارة عن أفكار بيتبناها الإنسان، أفكار بيتبناها الإنسان. فلذلك قال ورد مدح من ترك الدواء استرقاء توكلا على الله تبارك وتعالى، ده فعلا نقول ان هذا قلب مطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، وعند ذلك بمتوكل على الله عز وجل، مش هنترك هذا الامر للقلب بيرتجف، لا، قلوب هؤلاء لا ترتجف ابدا، لا ترتجف نقول لتركهم ذلك الامر، ولكن ده صورة من صور التوكل على الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. يبقى التوكل ده درجات، وقلنا الدرجة دي الرتبة دي بيصل إليها الإنسان على حسب ما عنده من إيمان. يبقى مش مجرد كلام، قلنا احنا بنخرج من البيت نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا أنا بترجم باللسان ما وجد في قلبي أو ما وقر في قلبي، ولا هي عبارة عن أذكار احنا بنجريها على اللسان. أصلا الذكر كده يبقى فيه مواطأة بين القلب واللسان، أصل كده الذكر لما أقول سبحان الله فبقول أن القلب استقر فيه فعلا تنزيه الرب سبحانه وتعالى من الآفة والنقص والعيب ونطق بها اللسان، يبقى دي معاني مستقرة كده في القلب، واللسان بيترجم ويعبر، اللسان هو ما هو إلا مترجم ومعبر. فعلى ذلك يبقى توكلت على الله فعلا أجد هذا التوكل من قلبي، لأن ده عمل قلبي، وعمل قلبي كده زي عمل الظاهر. عمل الظاهر يبقى فيه رسوم معينة كده عشان أؤدي هذا العمل، يبقى من صيام أو غير ذلك أو من قيام، يبقى دي كلها أعمال عبادات بنجريها على جوارح الإنسان الظاهرة، على كان الإنسان الظاهرة. برضك هنا أعمال القلوب، في توكل، في حب، في إنابة، في إخبات، دي كلها أساسا عبادات قلبية. لازم أساسا هذه العبادات يبقى فيه تمييز يعني للقلب لهذه العبادات، لكن هي مش عبارة عن أسماء فقط. زي ما نقوله هذه الصلاة يبقى دي عبادة ليها مرسوم، الوضوء ده عبادة ليه مرسوم، الصدقة دي عبادة ليها مرسوم. فكذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب. وبالتالي نقول من أهم الأشياء التي ينبغي للعبد أن يهتم بها هي مسألة القلب. لا تهتم بتزيين الظاهر أولا، ولكن لابد من تزيين الباطن أولا قبل تزيين الظاهر، لأن الباطن ده هو محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. وبالتالي أن يبقى انتبه كده، أدي محل نظر رب سبحانه وتعالى، حل نظر رب سبحانه وتعالى. يبقى زي ما أنا بزين الظاهر للناس كده حتى أظهر في مظهر طيب، هنا من الواجب على الإنسان أن يزين ويجود ذلك الباطن، لأن ده محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو أنا ما أعرفش يعني إيه صلاح القلب وفساد القلب، قلنا دايما الإنسان يقع فيما يجهله، دايما يقع فيما يجهله. وكل إنسان بيظن في نفسه أنه من أصحاب القلوب السليم، كل إنسان كده بيظن في نفسه أنه من أصحاب القلوب السليم. وبالتالي لا ننشغل بالنظر للقلب، ما بننشغلش بهذه المسألة. قلنا على رغم أنه صلاح الأعمال كلها موقوف على صلاح القلب، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده كل أعمال الظاهر دي مفتقرة إلى عمل القلب، إلى مسألة النية، وده عمل قلبي. تخيل كده، إنما الأعمال بالنيات، يعني نقول كده صحة العمل موقوف على النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقبول العمل موقوف على النية. يبقى صحة العمل موقوف على النية، وقبول العمل موقوف أيضا على النية، والنية دي عمل قلبي، النية دي أساسا عمل قلبي. فنتخيل كل الأعمال، يبقى نقول صلاة، وضوء، صدقة، جهاد، صيام، كل الأعمال ده هي أساسا كلها موقوفة صحة هذا العمل على النية، وقبول العمل وترتيب الثواب عليه موقوف على النية. يبقى لذلك اهتمام، لابد ان احنا نهتم بالقلب. ده كل عمل من عمل الظاهر، لازم بقى ننظر كده الى عمل الباطن، عمل الباطن. لذلك ذكرنا قبل ذلك ان نطق العبد بشهادتين ينتفع بها في الدنيا، ينتفع بها في الدنيا، هنجر عليه احكام الاسلام الظاهرة، لكن ينتفع بنطق بشهادتين عند رب سبحانه وتعالى من القيامة. نقول اذا انضم اليها اعتقاد القلب. يبقى امتى نقول هذا انسان مسلم؟ يبقى أي إنسان نطق بشهادتين نقول هذا إنسان مسلم. يا ترى هو مسلم عند الله عز وجل أم لا؟ هو مسلم الآن، ده في ظاهر الحكم عندنا لأنه نطق بشهادتين، أتى بما إحنا نحكم به بإسلامه وهو نطق بشهادتين، هو مسلم عند ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ نقول لو انضم إليها اعتقاد القلب، لو انضم إليها اعتقاد القلب. وإلا نقول المنافق ما هو كان بينطق شهادتين ولكن أبطن في قلبه الكفر، فهذا على ذلك حيكون من المخلدين في النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى نقول على الرغم أنه نطق بالشهادتين لكن لم ينضم إليه اعتقاد القلب، فهو ينتفع بها في الدنيا، أما في الآخرة لا ينتفع بها إلا إذا انضم إليه اعتقاد القلب. ده بيان نقول لأهمية عمل القلوب، أهمية عمل القلوب. ولذلك إحنا ينبغي أن إحنا نهتم بالقلب، نهتم بالقلب. وبالتالي لا تغمض العينين عن قلبك وتظن أنك من أصحاب القلوب السليمة. لا، ده احنا ابتداء كده أنظر أني من أصحاب القلوب المعلولة، أصحاب القلوب المعلولة. قلنا عشان نعالج يا ترى إيه الأمراض القلبية اللي موجودة، إيه الأمراض القلبية، يبقى على ذلك كيف نعالج هذه الأمراض القلبية. يبقى إلا ما أنظر بهذه النظرة يبقى عند ذلك حنغمض العينين عن القلب ونقول صلاح الأعمال موقوف على صلاح القلب، لأن في الجسد المضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج، وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذاب إليه بعض الناس. البعض قالوا أن التداوي يعني طلب العلاج ده أمر مكروه، أمر مكروه، قالوا لأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك، فإزاي أنك أنت تتدخل وتغير هذا المقدور؟ نقول يعني طلب العلاج من قدر الله أيضا، طلب العلاج من قدر الله تبارك وتعالى، أن احنا لا نعتقد في هذه الأسباب، ولكن عقيدة الإنسان في رب الأسباب. فلذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج، وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس. بعض الناس قالوا أن التداوي مكروه، التداوي نقول لا، التداوي مباح، التداوي مباح وليس بمكروه. قالوا فيه أنه جعل الهرم ده وإنما هو ضعف للكبر وليس هو من الأدواء التي هي أسقام عارضة للأبدان، يبقى قال إلا غير داء واحد اللي هو الهرم، يعني ده مش داء أساسا، لكن جعلوا بهذه الصورة أن أصل الداء يبقى نقول هو تغير في بدن الإنسان كنتيجة لإصابات بهذه الأسقام، أمراض يبقى أمراض كده بيصاب بها البدن، وبالتالي يبقى ده مرض ليه علاج ودواء. قال إلا الهرم، جعلوا إيه عبارة عن داء، وده طبعا نتيجة الكبر، نتيجة الكبر. فقال إنما شبهه بالداء لأنه جانب التلف كالأدواء التي قد يتعقبها الموت والهلاك. وقالوا أيضا بعض باحثوا تداوى جواز الطب، ورد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به البلاء ولا يجوز له مداوات، وهو خلاف ما أباحه الشارع. يبقى طبعا هنا بعض الصوفية بيقول يحرم عليه كده عشان يصل لدرجة الولاية، يبقى هنا في الحالة دي لا يجوز له العلاج بل يحرم عليه العلاج، قال لأن ده بقدر الله تبارك وتعالى، فإزاي أنا كبشر كده أتدخل في رفع ذلك البلاء الذي قدره علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يقول أن الرضا كأنه يقول كده أن الرضا إن هو ألا يتعالى ألا يطلب العلاج، ألا يطلب الدواء لذلك الداء، لا، الرضا ده يبقى نرضى بما قدر الله عز وجل علينا حتى لو كان هذا قضاء مر. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإيمان، وأن تؤمن بالقدر حلو ومر، يبقى خير وشر، يبقى تؤمن كده، والرضا عن الرب سبحانه وتعالى مهما كان مرارة هذا القضاء. يبقى زي الموت، ما هو قضاء، قضاه علينا ربنا سبحانه وتعالى لما يفقد الإنسان الأحبة، طبعا هذه مصيبة الموت كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يتألم الإنسان لذلك، يتألم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا حزن ولا غم إلا حتى شكوى إلا كفر الله بها من خطاياه، كلها ابتلاءات، يعني كل ده ابتلاءات، ويتألم الإنسان، يتألم الإنسان، لكن لا يجزع، يعني الإنسان يتألم، نقول مرض شديد بيشتد على الإنسان، قلنا الإنسان عند ذلك يتألم ويتأوه الإنسان، ولكن لا يتسخط القدر أبدا، لا يتسخط ولا يجزع، لكن يرضى عن رب سبحانه وتعالى، يرضى عن رب سبحانه وتعالى. الرضا ده عمل قلبي، الرضا ده عمل أساسا قلبي. لذلك كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله إن هو يقول إن بيع المعطاء غير معتبر عند الإمام الشافعي رحمه الله، قال لأنه لابد من الإجابة القبول، لابد من اللفظ، قال لأن ده تعبير عن الرضا، الرضا ده عمل قلبي. طب أنا أعرف إن هو البائع ده رضي عن ذلك البيع إزاي؟ يبقى بالقول، لأن ده عمل قلبي، ترجمته يكون إزاي؟ ترجمته تكون بالقول. عشان كده الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى بيع المعطاء، لا يرى بيع المعطاء، قال لأنها هتفقد ركن من الأركان ومسألة الإجابة والقبول، وده مبنى على القول الصريح، لأن ده تعبير عن الرضا. يبقى نقول الإرادة العقدية، يبقى نقول لما بيبيع الإنسان سلعة يبقى نقول البيع ده إحنا لسان الحال هو راضي بالبيع ده ولا لا، راضي بالبيع بدليل هو بيقوم ببذل البيع، والمشتري راضي بهذا الدفع ثمن ده لهذه السلعة، نعم، وبالتالي نقول لو لم يكن ذلك الرضا منه ما قام بشراء هذه السلعة ولا دفع ذلك الثمن، يبقى نقول الرضا، والرضا ده حيعبر عنه عن طريق هذه الألفاظ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وبالتالي قال لا يجوز بيع المعطى. قال إباحة التداوى جواز الطب هو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع من أذن به البلاء. إباحة إحنا بنرضى بما قدر الله عز وجل إباحة نرضى ولا نتسخط ذلك القدر ولا يجزع الإنسان، لكن يطلب الأسباب التي ندفع بها ذلك البلاء، نطلب الأسباب التي ندفع بها ذلك البلاء، لأنه ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له الدواء. يبقى أي داء لدواء إلا داء واحد هو الهرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول في بعض معتقدات لبعض الناس تكون مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، تكون مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فالإنسان ينتبه. قلنا على الرغم ان احنا قد نرى ده يعني نوع من انواع الرقي، لا، نقول في المسألة الاولى لا يسترقون ويتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، ده التوكل على الله، توكل على الله عز وجل، يعلم ان النفع والضر بيد الله عز وجل. يبقى دي مسألة غير مسألة أولاد، ده يحرم كده العلاج، قال أصلا من قدر ربنا وأنا لا أتدخل أبدا في تغيير ذلك القدر. نقول لا، ده كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قال رجل أفررتم من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى في طاعون عمواس لما عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه اجتهد في المسألة وأخذ القرار بعدم الدخول في أرض الشام لما انتشر فيها ذلك الطاعون، وبالتالي البعض قال لا وتفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى الإنسان لازم يفهم القدر بصورة صحيحة، وفي فرق ان دي اساسا نقول الموت مصيبة ونقول يبقى في حزن وألم شديد على الإنسان، ولكن أنت لا تجزع ولا تتسخط ولا تتسخط، ولكن نرضى بما قدر الله عز وجل علينا مهما كانت مرار ذلك القضاء، كما ذكرنا قبل ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لفراق إبراهيم، بكى لفراق إبراهيم، لكن القلب يرضى عن الرب سبحانه وتعالى، واللسان أيضا لا يقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، لكن لا تجزع ولا تتسخط. يبقى ده لا يتنافى أبدا مع شعور الإنسان بالألم والبكاء لنقول إذا فقد الأحبة، ولكن نقول لسان لا ينطق إلا برضا الرب سبحانه وتعالى، والقلب أيضا يبقى يرضى عن الرب سبحانه وتعالى مهما كان مرار ذلك القضاء. ثم ذكر باب آخر وباب في الحمية، ذكر في رواية عن أم المنذر بنت قيس، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علي، وعلي ناقم ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقم حتى كف علي، قالت وصنعت شعيرا سلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك، قال يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك. قال باب في الحمية، وهي وحمى المريض ما يضره، يبقى قال باب في الحمية، وذكر هذه الرواية عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علي، وعلي ناقي، يبقى فطرة النقاهة كده، يبقى نقول الإنسان لما بيصاب بمرض ثم يقوم من هذه الوعكة الصحية فبيبقى فطرة نقاها، يعني فطرة نقاها، فمحتاج نقول هو لم يعود مزاج هذا الإنسان إلى وضعه الطبيعي، ولكن هو في سبيل أن يعود إلى وضعه الطبيعي، فلذلك قالت وعلي الناقم. قال يبقى ده أساسا، يبقى لما بيبرأ الإنسان من المرض ويكون قريب عاد بمرض لسه نقول أيضا بدنه مزاج هزيلا ضعيفا، قلنا كأثر لذلك المرض، لكن هو في طريقه إلى الشفاء التام، هو في طريقه أن يعود مزاج هذا الإنسان ويبدن هذا الإنسان إلى حالته الطبيعية. يبقى كما نقول دي فطرة النقاهة، فطرة النقاهة، يبقى لما بيجي الإنسان كده بيصاب بمرض وبيبرأ من ذلك المرض، يبقى على ذلك نقول يبقى فيه فطرة كده، يبقى الطبيب يحذر الإنسان إياك وفعل كذا وفعل كذا، ولأن في الظاهر هو برأ من ذلك المرض، لكن نقول عشان يعود إلى حالته الطبيعية يبقى دي فطرة فيها تحذيرات، مثلا الطبيب إياك أن تطعم كذا، إياك أن تفعل كذا، وعلى الرغم أنه هو يعني تماثل للشفاء، تماثل كده، نقول فلان ده تماثل للشفاء، لكن لم يتم الشفاء الكامل، قلنا لأنها فطرة فيبقى فطرة نقاها، لذلك قالت علي الناقل ولنا دوالي معلقة، لها عتق من بصر يعلق، يبقى نقول طمر كده لسه لم يدخل الى ان يكون رطبا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، من هذا العسق طبعا من البصر، يعني كان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل منه. وقام عليه ليأكل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام أيضا ليأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ما إنك ناقي، يعني انتظر انتبه كده إنك أنت لسه في فترة نقاها وهذا الطعام لا يصلح، يبقى يقول هذا الطعام لا يصلح لك في هذه الفترة. يبقى قلنا زي ما الطبيب كده بيقول للإنسان انتبه أنت في هذه الفترة إياك أن تطعم كذا وكذا، قلنا حتى لا يرد عليه المرض، أو نقول لأنه لا يتحمل ذلك الطعام في هذه الفترة. في هذه الفترة يبقى في أحيان كثيرة الطبيب يقول له والله في هذه الفترة تأكل الطعام بصورة كذا وكذا، بصورة كذا وكذا، ولا تأكل كذا وكذا. يبقى التحذير ده ازاي؟ ونقول ان هو ده برأ من ذلك المرض، ده فيما يبدو لنا، لكن دي فطرة انتقالية، فبينتبه الى ذلك الامر، لان الطعام فيها مضرة لهذا الانسان، او هذا الطعام الصنف من هذه الاصناف في مضرة الانسان في هذا التوقيت. فقالت فيقول علي ما انك ناقم، حتى كف علي رضي الله عنه. قالت وصنعت شعيرا وسلقا، والسلق ده نبت بيطبخ ويؤكل، فجئت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا، كل من هذا الطعام فهو أنفع لك. يبقى ده بيتناسب مع حالته، يتناسب مع حالته. وبالتالي قال باب في الحمية، يبقى الإنسان لما بيكون أوشك على البراءة التامة من ذلك المرض، يبقى فترة النقاء يبقى بينتبه الإنسان، بينتبه الإنسان أن هناك بعض الأطعمة التي يمنع منها الإنسان مخافة أن يرد عليه المرض، أو أنه لا يتحمل أمثال هذه الأطعمة لأن المزاج لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الحجامة. قال باب الحجامة، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة، قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير قال فالحجامة. كذلك أيضا في رواية عن قال في رواية عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال له احتجم. يعني قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجع في رجليه إلا قال اخضبهما، قال اخضبهما. فبيذكر هنا في هذه الباب وهو باب الحجامة، باب الحجامة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تدويتم به خير فالحجامة، أي خير ما تدويتم به الحجامة، خير ما تدويتم به الحجامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقول أيضا سلمى رضي الله عنها ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع في رأسه إلا قال له احتجم. يبقى لو اشتكى كده وجع في رأسه كان يقول له احتجم، ولا وجع في رجليه، يبقى نقول وجع في رجليه إلا قال اخضبهما. فقال على ذلك يبقى هذا أيضا من أنفع الأشياء للعلاج ألا وهي الحجامة، من أنفع الأشياء للعلاج ألا وهي الحجامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل شفاء أمتي في ثلاث، جعل شفاء أمتي في ثلاث، شربت عسل أو شربت محجم أو قال الكي، وأنهى عن الكي. يبقى جعل شفاء أمتي في ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى منها شرطة محجم وشربة عسل والكي، قال وأنهى عن الكي، وأنهى عن الكي، يعني كأن يقول إن الكي ده لا نقوم باستعمالك علاج إلا لما تعجز الأسباب الأخرى. يبقى مش كل أساسا مرض ممكن يستعمل فيه العلاج، قلنا لأن طبعا في شدة، يبقى استعمال الكي ده في شدة وفي ألم شديد، في ألم شديد. ولذلك قال شرط المحجم يبقى هي الحجامة أو شربة عسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الكي، قال وأنهى عن الكي. لذلك قال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي، قال وما أحب أن أكتوي، يبقى ده الكي. قلنا لأن طبعا في ألم شديد، ألم شديد ممكن لا يتحمل الإنسان ذلك الألم، ولذلك يبقى شرط المحجم يبقى هي الحجامة. ولذلك قال في الرواية الأولى قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة، يبقى خير ما تداويتم به الحجامة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع في رأسه إلا قال له احتجم، ولا وجع في رجليه إلا قال أخدمهما، يبقى يستعمل الخضاب الحنة. ولكن قال والحديث بإطلاق يشمل الرجال والنساء، قال لكن ينبغي للرجل أن يكتفي باختضاب كفوف الرجل ويجتنب صبغ الأصفار احترازا من التشبه بالنساء ما أمكن. يبقى لما يستعمل كده الحناء على قدميه كعلاج يبقى خلي بالك، نقول له خلي بالك يبقى ما تخليش هذه الحناء تأتي إلى أصفارك، لأن طبعا هنا ده من فعل النساء، من فعل النساء ان هي تستعمل هذه الحناء على الظفر، قلنا عشان تلوين الظفر، فده بيبقى من فعل النساء. والرجل ان كان بيستعمل حناء يبقى نقول على كفوف الرجل ويجتنب صبغ الاصفار احترازا من التشوه بالنساء ما امكن، لان نقول يبقى في فرق ما بين الرجل والمراه، يبقى فرق ما بين الرجل والمراه، يبقى احترز تحترز ان هو هذا الصبغ بيأتي الى الاصفار فيصبغ هذه الاصفار حتى لا يتشبه الرجل بالمرأة. قلنا على رغم انه علاج لكن على ذلك يبقى الانسان بينتبه الى امثال هذه الصور كما يقول العلماء. ثم ذكر باب اخر وهو باب في موضع الحجامة، هيبدأ يتكلم عن مسألة الحجامة، فكان منها هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله، قال باب في موضع الحجامة. ثم ذكر عن أبي كبش الأمري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على همته وبين كتفيه، وكان يقول من قال من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا تداوى بشيء لشيء، وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا تداوى بشيء لشيء. يبقى قال في موضع الحجامة، أين موضع الحجامة؟ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على أمته وبين كتفيه، ويقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا تداوى بشيء لشيء. يبقى كان يحتجم على رأسه وبين كتفيه يبقى قال أن يكون فعل هذه مرة وذاك مرة، يحتمل أنه فعل ذا مرة وهذا مرة، يحتمل يكون جمع بين الأمر، ويقول من أراق يبقى هنا من إراقة الدماء هذه الدماء فلا يضر ألا تداوى بشيء لشيء. يبقى كأنه بيقول أن الحجامة هذه دواء لجميع الأمراض، دواء لجميع الأمراض، ولكن طبعا بيتبقى أن احنا كل مرض يعني له أيضا يعني صورة في مسألة الحجامة، يعني نقول كل مرض، وبالتالي نقول كما نقول أن كل داء له دواء، كل داء له دواء، فإن أصاب الدواء الداء كتب له الشفاء. يعني ممكن كده نقول الإنسان بيبقى مريض الطبيب بيصف له دواء، يصف له دواء، ولكن الدواء ده لا ينفع مع ذلك الداء، الدواء ده لا ينفع مع انه دواءه، مع انه نقول هذا دواء صحيح انه دواء ولكن لا يصلح لهذا الداء. لكن امتى يا ترى بيبرأ الإنسان من ذلك الداء؟ ان كان وصف الدواء الصحيح، وصف الدواء الصحيح، يبقى نقول الدواء كده يوصف للمريض، ولكن نقول هو ده مش علاج الداء ده. هنا الحجامة كذلك، حجامة كذلك، يبقى كل مرض من الأمراض له موضع في البدن بالنسبة للحجامة، بالنسبة للحجامة، وبالتالي نقول حتى يأتي الأثر الفعال لذلك يبقى لابد من تحديد مواضع الحجامة على ذلك البدن لذلك الداء. يبقى الداء نصف الداء وننظر كده ترى علاجه يكون ازاي، فين يحتجم هذا الإنسان، في أي الأماكن، في أي الأماكن. لذلك قال يبقى فلا يضر ألا تداوى بشيء لشيء، يبقى نقول على ذلك يبقى كأنها علاج لجميع الأمراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ترى يعني هنحتجم فين، يبقى فين المواضع اللي هنحتجم إليها، هنحتجم فيها، يبقى ده لابد من تعيين المواضع قلنا حتى تأتي الحجامة بالأثر الفعال، بالأثر الفعال. يبقى نقول زي الدواء، يبقى ده دواء، نقول الدواء ده نقول أصناف كثيرة، أصناف كثيرة، لكن كل أساس مرض يبقى يوصف له الدواء، حتى الدواء الواحد ده يوصف لنقول عدد من الأمراض، ولكن يختلف حسب الجرعة اللي يأخذها لكل مرض من الأمراض. يبقى مرض كذا يبقى نقول هو نفس الدواء يوصف لعدد من الأمراض، يبقى نقول الدواء ده بيكتب لكذا وبيكتب لكذا ويكتب لكذا، لكن يطرط بالجرعة، يقول والله هنا في الحالة دي يأخذ جرعة واحدة في اليوم، دي يأخذ مثلا 3 جرعات في اليوم وهكذا، يبقى ده يقول والله يأخذ هذا بعد ما يطعم كذا وكذا، يبقى على حسب الوصف، على حسب الوصف. يبقى المسألة نقول مش دواء بيوصف بس، لكن يوصف طريقة أخذ ذلك الدواء، قلنا حتى ينفع في علاج ذلك الداء، وإلا قد يوصف الدواء ولكن الجرعة تكون نقول مش منضبطة فلا يحدث به الشفاء، فلا يحدث الحجامة كذلك. يبقى الحجامة دي أساسا دواء لعلاج هذا الداء، أي داء هيكون علاجه عن طريق الحجامة، لكن هيختلف، يبقى هيختلف طبعا هنا. يبقى الحجامة بالنسبة لوجع الرأس غير وجع العينين، غير نقول الله وجع المعدة، غير وجع العظام وهكذا. يبقى كل أساسا داء له طبعا يوصف الحجامة الصحيحة بالنسبة لذلك الداء، بالنسبة لذلك الداء. والصورة أيضا زي ما نقوله هذا العلاج هيبقى علاج لمدة مثلا 10 أيام، ده العلاج ده لمدة أسبوع، العلاج ده لمدة شهر كامل مثلا، ويكرر العلاج نفس الدواء بس بيختلف وصف الدواء ده هو ويتناول الإنسان للدواء على حسب نوع المرض. كذلك أيضا الحجامة، ونقول الحجامة دي أثرها فعال، أثرها فعال وأثرها نقول وقتي، يعني مش هنقول والله تنتظر فترة، لا ده وقت تشعر كده بالتغير يعني في نفس اللحظة، لكن لما يصيب الإنسان الحجام ده يصيب المواضع الصحيحة، يصيب المواضع الصحيحة. فلذلك احنا من المفترض ان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا الحجامة، يبقى لابد ان احنا اساسا يعني نضع المواضع بدقة، نضع المواضع بدقة، يعني كما قال ان الحبة السوداء علاج من كل ايه، من كل ده الا السام، الا الكبر كما قال النبي، او الا الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي مثلا البعض كده يقول لك والله الحبة السوداء يبقى ليه حبة البركة كده، يقول لك اخدها اسفها او ان انا اغليها كده واشربها او اطحنها مثلا واشربها، نقول لا، ده المفترض كده ان كل ده يحدد لنا الاطباء صورة العلاج بها ازاي، هل يا ترى ممكن يخلط مع شيء تاني، هل يا ترى يبقى صفوف كده، هل يا ترى ان هو اساسا يبقى حبوب، هل يا ترى يبقى بيعجب مع اشياء اخرى، كل ده طريقة التناول ازاي. يبقى لما نيجي نقول حبة سوداء مثلا علاج للكبد، علاج للكبد غير علاج للطحال، غير علاج مثلا للصداع، دي كلها امراض اهي، لكن كل مرض يستعمل عليه الحبة السوداء ازاي، يقول لك والله استعملها كده حبة البركة، استعملها بالبركة، لا مش البركة معناها كده ان احنا يعني نستعمل اي شيء في اي شيء، لكن ده لابد ان عشان يأتي بالعلاج، عشان يأتي بالعلاج يبقى لازم يكون في ابحاث، ابحاث اساسا نتممها على ذلك الامر عشان ننظر، وايضا يصف الطبيب افضل صورة علاج، والا ممكن الدواء يأتي بداء اخر غير الداء ده، يعني ممكن الدواء لو لم يوصف ذلك الدواء بصورة صحيحة ممكن يأتي بداء اخر، يأتي ممكن بداء اخر، فده اللي احنا لازم ننتبه اليه، يعني ده اللي احنا لازم ننتبه اليه. فكذلك الحجامة مش موضع كده حجامة وخلاص، يبقى انا بيشتكي الرأس غير نقول بيشتكي المعدة، غير بيشتكي مثلا الصدر، طب بيشتكي القلب، طب بيشتكي مثلا العظام، بيشتكي والله في موضع الاقدام، كل دي يعني نقول يعني هذا داء وهذا داء، لكن يا ترى الوصف ازاي والعلاج يكون ازاي، فلا بد ان ندقق النظر في ذلك الامر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ايضا في رواية اخرى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 3 في الاقدعين والكاهل، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 3 في الاقدعين والكاهل، قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على هامتي. يبقى قال معمر احتجمت فذهب عقلي، احتجمه قال فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، لدرجة انه هو اساسا نسى الفاتحة وكان يلقن كده. يبقى كان بيلقن الحمد لله رب العالمين والحمد لله الرحمن الرحيم. قال وكان احتجم على همته. يبقى حجامه في صورة خاطئة ممكن يأتي بها الداء، يأتي بها الداء. يبقى ساعات يقول والله الحجامة هي اسم كبير كده، اسم نقول عنوان كبير، عنوان كبير، وبالتالي الحجامة انا هحتجم. طب احتجم ازاي؟ مين اللي هيقوم بالحجامة؟ مين اللي هيقوم بالحجامة؟ وهل فعلا هي دي المواضع الصحيحة ولا لا؟ هل هي دي فعلا المواضع الصحيحة ولا لا؟ مش مجرد حجامة يبقى اصبحت كده حجامة، اصبحت حجامة. اقول لا، يعني هذا احتجمه فذهب عقلي بالحجامة وذهب عقلي. قال حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على همتي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثة في الأخدعين والكاهل، أرقام في جانبي العنق اللي هو الأخدعين والكاهل ما بين الكتفين ومقدم الظهر. قال ابن القيم رحمه الله الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزاء كالوجه والأسنان وأذنين وعينين والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو من فساد أو منهما جميعا. يبقى ده بيحتجم نتيجة كثرة الدم أو نتيجة فساد الدم أو اللي هو كثرة الدم مع الفساد. يبقى ده على ذلك قال الحجامة على الأخدعين هتنفع من أمراض الرأس وأجزاء كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف إذا كان حدوث ذلك. يبقى الوجع ده نتيجة ايه؟ كثرة الدماء او فساد ذلك الدم او فساد ذلك الدم. يبقى لما نقول كده الانسان اصيب بصداع، صداع شديد، صداع ده عرض، ده عرض. يبقى العرض ده نتيجة ايه؟ نقول الله اذا نتيجة تشخيصه ده ممكن يبقى امراض كثيرة تسبب ذلك الصداع، نقول امراض كثيرة تسبب هذا الصداع، ونقول ممكن يكون من ابخرة المعدة، ابخرة المعدة. يبقى ده صداع وممكن يكون لأشياء كثيرة جدا. يبقى ده عرض، ده عرض زي ارتفاع درجة الحرارة. لما ترتفع درجة الحرارة ده مش مرض، ده عرض. يبقى ارتفاع درجة الحرارة ده عرض مش مرض. يبقى لازم نقول ننظر كده ايه السبب الذي ارتفعت به حرارة هذا الإنسان. يبقى احنا بنقيس احنا قيسنا هذا العرض وبالتالي أسباب متعددة. يبقى نقول من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، يبدأ بقى يحدد قلنا عشان يصف العلاج الصحيح، يعني يصف العلاج الصحيح. فلذلك قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على همتي. قال وكأنه أخطأ الموضع أو المرض، وكأنه أخطأ الموضع أو المرض. وقال البعض الحجامة للسم، وفعله معمر بغير سم وقد أضره ذلك. الحجامة للسم وقال فعله معمر بغير سم وقد أضره ذلك. يبقى ناخد بالنا كده ان ممكن تحدث مضرة، تحدث مضرة نتيجة ان احنا اساسا يبقى لم نعين المرض ولم نعين الوضع الصحيح ايضا، الموضع الصحيح لهذه الحجامة. يبقى مش اي حجامة تفعل الا لما نحدد المرض ونحدد المواضع التي طبعا في هذه الصورة تكون مواضع صحيحة لعلاج ذلك المرض. لذلك ذكر باب اخر باب متى تستحب الحجامة، متى تسحب الحجامة، بيتكلم عن التوقيت يا ترى في أي الأيام تكون الحجامة أنفع، وفي أي أيضا يعني الأزمنة تكون الحجامة أنفع، وفي أي أوقات اليوم تكون الحجامة أنفع. هل يا ترى صباحا ولا مساء؟ هل يا ترى صباحا أفضل ولا مساء أفضل؟ طب في أي الأيام من أيام الشهر أفضل فعل الحجامة؟ لذلك قال باب متى يستحب الحجامة. ونرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.